الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. اليوم الطحاوي قال إيه؟ ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، وعلى من إيه؟ وعلى من مات، يعني برا كان أو إيه؟ أو فاجرا، يعني أهل السنة يصلون الصلاة سواء من الصلوات الخمس أو الجمعة أو العيدين خلف كل مسلم، ولو كان فاسق، ولو كان فاجر، ولو كان ظالم، ولو كان إيه؟ مبتدع. عند تعيينه، عند إيه؟ تعيين، يعني البلد كلها بتجتمع في الجمعة في مسجدين اثنين، ودي السنة. السنة أن تقام الجمعة في المسجد الجامع، ولا تتعدد الجمعة إلا على قدر الضرورة. يعني لو في بلد جامع، في بلد جامع واحد يكفي أهل البلد، وجب على أهل البلد إغلاق كل المساجد والزوايا يوم الجمعة، والاجتماع لصلاة الجمعة في الايه؟ في المسجد الجامع. ما فيش جامع واحد يكفيهم، يبقى جمعين، يبقى ثلاثة. أما إقامة كل جمعة في زاوية، كل واحد يبني لي أوضة ويحط فيها منبر وعايز خطيب، هذا تفريق للمسلمين وخلاف السنة. فالشاهد لو أن المسلمين ملتزمون بالسنة صلاة الجمعة في المسجد الجامع، صلاة العيدين في الخلاء، البلد كلها تطلع تصلي العيد في الخلاء، يبقى ما فيش غير إمام إيه؟ واحد في الجمعة وفي الإيه؟ وفي العيدين. ابتليت بإمام مبتدع في صلاة الجمعة ولا جمعة غير جمعته، ابتليت بإمام مبتدع في العيدين ولا خلاء غير خلائه، لا يجوز لك انك انت ما صليتش الجمعة وتقول الإمام ده مش عاجبني، الإمام ده فاسق، الإمام ده ظالم، الإمام ده فاجر، الإمام ده مبتدع. لا، لا يجوز ذلك، بل يجب أن تصلي خلفه وذلك الإيه؟ الإمام. لكن في حال التوسعة في الصلوات الخمسة، في الصلوات الخمسة أهل كل حي صلوا مسجدهم، فعندك الحي بتاعك الإمام مبتدع، يجوز أنك أنت تروح تصلي ورا واحد غير، شوف لك واحد من أهل السنة تصلي وراه، لكن برضو ما صليش في الدار عشان خاطر الإمام إيه؟ مبتدع. لا، تصلي ورا واحد سني ماشي، سيب المبتدع وشوف لك واحد سني تصلي وراه، لكن ما تتركش صلاة الجماعة من أجل كون الإمام إيه؟ مبتدعا أو فاسقا أو ظالما. ويرون جهاد الكفرة معهم، مع مين؟ مع إمام المسلمين برا كان وإيه؟ أو فاجرا، كما قال الطحاوي: والحج والجهاد إيه؟ ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الإيه؟ الساعة. ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، يرون الدعاء لأئمة المسلمين الجورة الظلمة بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. وقد قال بعض السلفيين: علامة السني الدعاء للأئمة، وعلامة المبتدع الدعاء عليهم. تعرف السني من المبتدع ازاي؟ اذا سمعت الرجل يدعو للحكام فهذا من اهل السنة، لان الدعاء للحكام من هدي ايه؟ اهل السنة. واذا سمعت الرجل يدعو على الحكام يبقى ايه؟ ليس من اهل السنة. ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، يعني أهل السنة أصحاب الحديث لا يرون الخروج على الأمة وإن مال الأئمة إلى الجور والظلم وتركوا العدل ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. لما كان هذا الكلام من الأهمية بمكان، وكانت عقيدة السلف أصحاب الحديث كما ذكر الإمام الصابوني عقيدة مختصرة غير مشروحة ولا ذكر عليها أدلة ولا براهين، رأيت أن نرجع إلى الماضي إلى العقيدة الطحاوية، نقرأ منها هذين الفصلين حتى نرسخ هذه العقيدة بالأدلة والبراهين من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لأن هذه المسائل من أعظم المسائل وأكبرها التي ضل بسببها كثير عن سواء السبيل. أقول، قال الإمام الطحاوي رحمه الله في المسألة الأولى وهي الصلاة خلف كل بر وفاجر، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قال الشارح رحمه الله، أورد حديثا بهذا المعنى وهي حديث ضعيف، صلوا خلف كل بر وفاجر، ده حديث ضعيف، لكن العمل عليه، الحديث من حيث الدراية ضعيف ولكن العمل عليه. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، عارفين الحجاج ظلمه وجوره، ابن عمر كان بيصلي وراه، وكذلك أنس بن مالك كان يصلي خلف الحجاج، وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لك، يعني الأئمة يصلون لك، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني أنت إيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الإمام إيه ضامن، الإمام ضامن، أنت صلي وراه وهي المسؤولية عليه، إن أصاب فلك وله، وإن أخطأ فلك أنت وإيه وعليه هو. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وهذا أيضا حديث ضعيف. ثم قال الإمام رحمه الله اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، اللي هو بيسموه مجهول الايه مجهول الحال، انت غريب ودخلت بلد تصلي، واحد امام بيصلي، ما انتش عارف هو فاسق هو صالح هو طالح هو عدل هو ظالم. اتفق الأئمة على جواز الصلاة خلف ايه مستور الحال، وليس من شرط الائتمام ان يعلم المأموم اعتقاد امامه، ولا ان يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، ليس من شروط الإمامة. أما واحد داخل يصلي تقول تعالى أنت بتقول إيه في الحاكمية، أنت بتقول إيه في مرتكب الكبيرة، أنت بتقول إيه في كذا، لا مش من شرطك إنك تمتحن الإمام. الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. إذا تعين الفاسق أو المبتدع أو الظالم فإن المسلمين يصلون إيه وراءه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. واحد ما يصليش الجمعة، ما بيصليش الجمعة ليه؟ الإمام عقيدته فاسدة، هذا مبتدع. ما صليش العيد ليه؟ الإمام ظالم فاسق، هذا مبتدع. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. طيب هل يصليها ثم يعيدها كما يفعل بعض الناس؟ بيقولك ماشي أنا حصلي وراه بس هعيد الصلاة، أنا حصلي وراه بس إيه أعد الصلاة. قال: والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الحجاج، خلف الأئمة الفجار، ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره كانوا يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان الوليد يشرب الخمر، يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة، دخل يصلي الصبح وسكر فصلى أربع ركعات وهم وراه متابعين على أربع ركعات، وبعدما خلص التفت قال: أزيدكم؟ قالوا: ما زلنا معك منذ الصبح في زيادة، يكفي كده ركعتين خلته أربعة، عايز يزود إيه بقى؟ ولم يقضوا الصلاة، ولم يقضوا الصلاة، وهذا مما نحتج به على وجوب متابعة المأموم للإمام في الزيادة ساهيا، وإن كان المأموم يعلم أنها إيه؟ زيادة. من الأدلة التي نحتج بها على متابعة المأموم للإمام في الزيادة: إمام قام إلى خامسة، طبعا اليوم إيه؟ ساهي، أنت وراه عارف إنها خمس، أنت وراه عارف إنها خمس، المفروض تقول له سبحان الله، قلت له سبحان الله ما سمحش الكلام لأنه متأكد إنه صح، تقوم أنت وراه، يبقى هو ساهي وأنت متعمد بس بتتبعه من أجل إيه؟ من أجل متابعة الإمام. وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حُصِر، لما جاء أتباع يهود عبد الله بن سبا وغيره ممن هيجهم ضد عثمان وحاصروه في بيته رضي الله عنه، قال له شخص: يا إمام، إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وبعدين صلاة الفاسق صحيحة ولا باطلة؟ يعني واحد فاسق أما يصلي صلاته صحيحة ولا باطلة؟ إذا أتى بشروطها وأركانها تبقى صحيحة ولا باطلة؟ مبتدع صلاته صحيحة ولا باطلة؟ فما دامت في نفسها صحيحة فكيف تكون صلاة المأموم إذا كان لنفسه صحيح صلاة صحيح فكيف تكون صلاة من ائتم به باطلة؟ ولكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، حين كما ذكرنا عندك إمام فاسق وإمام صالح، سيب الفاسق روح صلي وراء إيه؟ الصالح. عندك إمام سني وإمام مبتدع، سيب المبتدع صلي ولا إيه؟ ولا السني. لكن زي ما قلنا يوم العيد البلد كلها تصلي في إمام واحد، وراء إمام واحد، لو ما صليتش وراه مش هتصلي العيد، لا لا يجوز لك أن تترك إيه؟ صلاة العيد. ثم قال رحمه الله في المسألة الثانية وهي الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. نسمع الأذان ونأتي على ما على الشرح إن شاء الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الرافضة. من هم الرافضة؟ غلاة الشيعة، غلاة الشيعة الذين كفروا أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة وزعموا أنهم غصبوا الخلافة من علي وأن عليا كان أولى بالخلافة ممن قبله. سموا رافضة ليه؟ زي ما خدنا قريبا، لأنهم رفضوا زيد ابن علي ابن الحسين لما سألوه عن أبي بكر وعمر قال: وزير جدي صلى الله عليه وسلم، وذكرهما بخير، فإيه فخرجوا عليه وذموه وعابوه لأنه ذكر أبا بكر وعمر بإيه؟ بخير. يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الرافضة حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضي من آل محمد وينادي مناد من السماء اتبعوه، فعطلوا فريضة من أعظم فرائض الإسلام وفريضة الإيه؟ الجهاد. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما. الأئمة عند الرافضة إيه؟ معصومون. الأئمة عندهم معصومون، اشترطوا هذا الشرط بلا دليل. صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم قتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. اسمعوا يا عباد الله وعوا ماذا يقول لكم من وصفه رب بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ماذا يقول لكم موجها إلى معاملتكم لأمرائكم وحكامكم ومسؤوليكم وإن فسقوا وعصوا؟ يقول صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. الحاكم فاسق، فسقه على ايه؟ على نفسه، اكره فسقه ولكن ادي له حق الايه؟ الطاعة. قال والرافضة اخسر الناس صفقة في هذه المسألة لانهم جعلوا الامام المعصوم هو الامام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فانهم يدعون انه الامام المنتظر محمد ابن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 أو 200 او قريبا من ذلك بسامراء، وقد يقيمون هناك دابة اما بغلة واما فرسا ليركبها اذا يخرج، ويقيمون هناك في اوقات عينوا فيها من ينادي عليه بالخروج يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج، واقفين بالسلاح والحمير بينادوا على باب السرداب بينادوا عليهم عشان ايه؟ من امير. الجهاد لابد له من امير، والحج لابد له من ايه؟ من امير. فلو كان امير الحج مبتدعا تترك الحج؟ لا، تحج معه. ولو كان امير الجهاد مبتدعا تترك الجهاد؟ لا، تجاهد معه. والحج والجهاد مع ضيان مع اولي الامر من المسلمين برهم وفاجرهم الى قيام الساعة. اما المسألة الثالثة وهي عدم الخروج على الحكام التي قررها الامام ابو عبد الرحمن عثمان الصابوني والإمام الطحاوي، يقول رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار، حتى لو ظلمونا نصبر ونحتسب ولا نخرج عليهم ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه عقيدتنا، هذه عقيدة السلف أصحاب الحديث في الأمراء والحكام. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. اسمع الأدلة من الكتاب والسنة على هذه العقيدة السنية، عقيدة السلف أصحاب الحديث. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. يبقى من يطع الامير فقد اطاع مين؟ فقد اطاع الله. ومن يعصي الامير يبقى عصى ايه؟ يبقى عصى الله. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال ان خليلي اوصاني ان اسمع واطيع وان كان عبدا حبشيا مجدع الاطراف. اكتع

ازاي ظلم فسقه خدوا الدنيا وسبونا وحرمونا ازاي نسيبهم؟ قال لك واما لزوم طاعتهم وانجاره. ليه السلف بيقولوا لا تخرج على الايمان وانجار؟ ليه؟ لانه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد اضعاف ما يحصل من جورهم. بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء منين؟ من جنس العمل. فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل، يصلح الله لنا إيه؟ ولاة أمورنا. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة من إيه؟ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى ما أصابك من حسرة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمنين؟ فمن نفسك. وقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. اسمع الخلاصة المفيدة بقى. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الإمير الظالم فليتركوا الظلم. إذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم، هم نفسهم إيه؟ يتركوا الظلم، لأن ما تولاش عليهم ظالم إلا لكونهم إيه؟ ظالمين. فلو كانوا عادلين كان هيبقى الإمام إيه؟ عادل. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله قال الله تعالى أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. ولذلك نقل عن الإمام أحمد والقاضي عياض والحسن البصري وكثير من الأئمة أنهم قالوا لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها الميت للحاج. الإمام أحمد، حسن البصري، القاضي الفضيل بن عياض، كل واحد منهم قال لو كان ربنا قال لي لك دعوة مستجابة تدعيها لإيه؟ حديها الميت للحاكم، لأن الله إذا أصلح الحاكم صلحت الإيه؟ الرعية. هذه هي عقيدة السلف أصحاب الحديث. وإنا بهم مهتدون وبآثارهم مقتدون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما يسرنا أن نعلن أنه قد بدأ اليوم في المركز العام لأنصار السنة، المركز العام لأنصار السنة المحمدية بعبدين في القاهرة، وبالنسبة لأبنائنا وبناتنا الذين سجلوا أسماءهم للاشتراك في هذه المسابقة قد رتبنا لهم أن يكونوا جميعا في يوم واحد ويوم الاثنين بعد بكرة إن شاء الله، ليبلغ الشاهد الغاية. الإخوة والأخوات أبناء الشين المشتركون في مسابقة القرآن الكريم بالمركز العام لأنصار السنة، امتحانكم إن شاء الله بعد بكرة يوم الاثنين إن شاء الله، تجتمعون في مكان واحد وترتبوا العربيات وتصلي الفجر وتنطلقون إلى المركز العام، سائلين الله لكم التوفيق والسداد وأن تتزين مجلة التوحيد بأسمائكم مع الفائزين إن شاء الله تعالى. كما يسرنا أن نعلن عن امتحان النصف الأول للمسابقة الشرعية السنوية في هذا المسجد إن شاء الله، ابتداء من السبت 30 صفر، النهاردة 2 صفر، امبارح كان الجمعة 1 صفر، النهاردة 2 صفر إن شاء الله. الفصل الأول للمسابقة الشرعية يوم السبت 30 صفر، وحيكون إن شاء الله الامتحان السبت والأربعاء وكل يوم مادة كما جرت العادة. نرجو من الجميع أن يهتموا بالمذاكرة والمدارسة والتحصيل وألا يفروا من الامتحان، فإن الفرار من الامتحان عنوان الكسل والبطلان. احرصوا على المذاكرة وادخلوا الامتحان وشوفوا حصيلتكم، انت كل يوم رايح فين؟ رايح الجامع. جاي منين؟ جاي من الجامع. طب خدت ايه من الجامع؟ اتعلم علمك ده اللي هتطلعه في الامتحان. ما تدخل امتحان وتجاوب يبقى انت كده حصلت واستفدت، تحمد الله على ذلك. أسأل الله للجميع علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.